بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: ويقرون كذلك، يقر أهل السنة والجماعة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر المصنفون رحمه الله مراتب الخلفاء الأربعة باتفاق أهل السنة أن الخلفاء على الترتيب المعروف: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. واختلف أهل السنة أيهما أفضل، عثمان أو علي؟ بعضهم قال علي أفضل، بعضهم قال عثمان أفضل. ثم اتفقوا على أن عثمان أفضل لتقدمه في الخلافة، فما كان ليقدم إلا وهو أفضل. وفي هذا رد على الرافضة بأن يقال علي أفضل من أبي بكر أو أفضل من عمر. لا، نقول باتفاق أهل السنة أبو بكر ثم عمر في الخلافة ثم عثمان ثم علي. نعم. قال المصنف: صح عن علي من نحو 80 طريقا حين سئل من خير هذه الأمة بعد نبيها، فقال أبو بكر، قيل ثم من؟ قال ثم عمر، حتى أنه سئل عن ذلك وهو على منبر الكوفة، بل هي من المتواتر. ومقصده بيان أن الذين ينتسبون إلى ومقصده بيان أن الذين ينتسبون إلى أنهم يعظمونه وهم الشيعة لا يعبؤون بأقواله، مع أنهم لا يعبؤون بالكتاب والسنة في ذلك. يعني علي يقول أبو بكر أفضل مني، تواتر هذا النقل عنه، وعمر أفضل مني. وذكر شيخ الإسلام بأن هذا تواتر عن علي رضي الله عنه. وهنا المصنف يذكر الأفضلية، أيهما أفضل، ثم الخلافة، فما فيها نزاع بين أهل السنة، لكن يذكر الأفضلية. فالمصنف يقول علي خطب أمام الناس بأن لما سئل من خير هذا من بعد نبيه، قال أبو بكر ثم عمر، ما قال أنا. نعم. ويثلثون أهل السنة بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهما كما دلت عليه الآثار، كما قال ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان. وهذا بالنسبة إلى الخيرية، وأما بالنسبة إلى الخلافة فشيء آخر. يعني الخيرية مثل ما سبق، الخلافة بالاتفاق بكر عمر عثمان علي. نعم. وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، وهم لا يجتمعون على تقديم أحدهما إلا أنه أفضل. وهذه المسألة يقال لها مسألة التفضيل، فإن أهل السنة يقدمون أبا بكر ثم عمر، ثم عمر، فإن النصوص يستفاد منها بعد خلافة أبي بكر وعمر. ولكن بعض أهل السنة قال بالنص، وبعضهم قال بإجماعهم عليهم. يعني على تفضيل أبو بكر وعمر بالنص، وبعضهم قال بالإجماع. وشيخ الإسلام في المنهاج قال ثبت بالنص والإجماع تفضيل أبي بكر وعمر. نعم. مع أن بعض أهل السنة والجماعة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما في وقت من الأوقات، ثم استقر الأمر على ما يأتي وزال الاختلاف بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة لكن استقر لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، ورجع الأمر إلى نصابه كما في الخلافة. نعم. وإن كانت هذه المسألة مسألة التفضيل بين عثمان، نعم نعم، وإن كانت هذه المسألة مسألة التفضيل بين عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة والجماعة، لأنها مسألة تفضيل، والتفضيل أمره أسهل من غيره. لو قال مثل شخص علي أفضل من عثمان، نقول هذا رجل ضال، نقول هذا قول سابق لأهل السنة، لكن الأفضل عثمان أفضل، لكن في الأفضلية عثمان أفضل، يعني ما نضلله ولا نعم لا ولا نبدعه. نعم. لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، إنما الذي يضلل فيها مسألة الخلافة، فمسألة الخلافة هي التي فيها من القدح في الصحابة، بل القدح في الأمة ما لا يخفى. نعم، حيث يقولون الأولى بخلافة علي، يعني المصنف ساق هذا الكلام في معرض الرد على الرافضة ليبين أن أبا بكر وعمر وعثمان أسبق وأحق بالخلافة من علي جميعا. نعم. وذلك أنهم يؤمنون أهل السنة يقطعون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم، في بعض النسخ الوسطية أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يعني ثم هو بكر وهو بكر ثم. نعم. يعني فرق بين مسألة الخلافة والخلافة والتفضيل، فمسألة الخلافة ما جرى فيها خلاف يذكر، أما مسألة التفضيل فجرى كما تقدم ثم زال. أما أبو بكر وعمر فلا خلاف في خلافتهما وفضلهما على سائر الصحابة ومن بعدهم أبدا، ولكن بعض أهل العلم قال بالنص، وبعضهم قال بإجماعهم عليهما. ولكن بعض ولكن بعض أهل العلم قال بالنص، وبعضهم قال بإجماعهم عليهما، وكذلك خلافة عثمان. أما فضيلة عثمان على علي فجرى فيها خلاف وزال، ولكن استقر هذا هو تفضيله. ومن تفضيل عثمان على علي تقديمه عليه في الخلافة، تقديمه عليه في الخلافة، فإنه لا يقدم في الخلافة إلا الأفضل. نعم، رضي الله عنهم أجمعين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.